لا يبيع الدخان حرام أيضا. طيب، رجل استأجر مني دكانا وهو حلاق، حلاق أي طيب أمش تقول يا غاني؟ معلوم من جلس هذا الكرسي لو يقول احلق راسي ولحيتي وشاربي وكل ما بيه شعر طيب. في رجل نشوف الآن يظهر الفرق، رجل نعرف انه ما يحلق الا اللحى، نعم، وسمى مزين اللحى، نعم، ما يحلق الا اللحى، جاء يستأجر من الدكان، حرام هذا ولا لا؟ طيب واضح انه حرام لانه استأجرها لعمل محرم. رجل اخر استأجرها لحلاقة الرؤوس، هو عند المروة، عند المروة وهو ملتحي، صحيح وهو ملتحي، استأجره لحلاقة الرؤوس عند المروة، جائز ولا لا؟ جائز. لكن وجدنا انه احيانا يجي واحد يقول احلق لحيتي، احلقها جائز. لماذا؟ لانه ما استأجره لحلق اللحى ولكن لحلق الرؤوس، لحلق الرؤوس. فاذا علمنا ان هذا الرجل ثالث، هذه سؤال ثالث، ان هذا الرجل يحلق كل شيء، كل ما يقال له الرؤوس واللحى، ما يجوز؟ الظاهر انه ما يجوز، الظاهر انه ما لا يجوز الا اذا اشترطت عليه عند العقد ان لا يحلق اللحيه فلا باس. فاذا اشترطت عليه ان لا يحلق اللحيه والتزم بهذا وعقد، ثم بعد ذلك وجدته يحلق، فالعقد باقي، العقد صحيح، لكن لك الحق ان تفسخ ولك الحق ان تبقي. ها؟ لا بس تنهى لأنك ما أجلتها لهذا. لا باقي، باقي يا أخوان، باقي خمس. ها؟ طيب، هل الخياط كالحلاق؟ أعوذ بالله، لا يا أخي. الخياط إن كان يقول من أراد أن يخيط ثوبا يجره في الأرض فليأتي إلي فأنا لا أخيط إلا هذا النوع من الثياب، حرام ولا لا؟ هذا حرام، ما يجوز، لكن ما أظن يوجد. على كل حال، هذا ما أنا ما أجرته لهذا الشيء. أما إذا كان مستأجر للخياطة خياطة، ولكن هو صار إن جاء أحد يقول قصر الثوب قصر، إن قال جاء أحد يقول نزل نزل، فالتأثير صحيح. معروف أقول ما نشرط عليه، أي نقول لا والله الشرط طيب، الشرط ذي يعني نشرط عليه، نقول شرط أن لا تخيط يعني ثيابا محرمة، هذا طيب. ها؟ إذا شافوا الشخص هو خير وهو فوق الكعب، هم بينفسهم. كيف إذا شافوا؟ يعني هم عندهم إذا رأوا الإنسان من أهل الخير كذا يرفعون فوق الكعب بدون ما يبدأ، وإذا شافوا لم يعادلوه ما يسووا الشيء. إي. يعني نظرا للزبون. إي هم عارفين المشهور. طيب خير إن شاء الله. المهم على كل حال، القاعدة اللي عندنا المباح، نمثل في المباح. المباح إذا كان وسيلة لمحرم صار حراما، وسيلة لواجب، وسيلة لمكروه، ووسيلة لمستحب مستحب، نعم، ووسيلة لمباح أو على الأصل، على الأصل، نعم. ها؟ المعروف هذا المكروه كراهة تنزيه التحريمية هو الحرام. قال المؤلف: والمباح ما دام على وصف الإباحة فإنه لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب. انتبه، المباح اشترطنا هذا حكم المباح، هل يثاب عليه أو لا؟

تطلب به الصلاة، وقطع النظر عن الفاعل، مثل ما نقول من فعل كذا فقد كفر، وقد لا نكفر الشخص المعين، هذه مثله. هنا كيف شلون؟ إيه معروف، يعني إذا لم تتم الشروط. لا لا لا، أصلا المعروف هذه من باب التقييد بالصفة، يعني ما قصد من القيد، ثم هذه صفة كاشفة، يعني ما لها مفهوم. الوضعية بالأحكام التكليفية. نعم المباح. إيه نعم. لأنه لم يتعلق به أمر ولا نهي. إيه ولا ينهى عنه، فيعتقد الإنسان بفعله إياه أنه من قسم المباح، يفعله على أنه مباح. التكليف ترى مو معناه إلزام في مشقة. لا التكليف ترى وش عرفناه؟ نعم عرفناه أنه ما وضع الشارع. لا لا، التكليف هو إلزام مقتضى خطاب الشرع، ومقتضى خطاب الشرع في الإباحة تكليف. نعم نعم. قلنا الأحكام الوضعية نعم كون الشارع جعل هذا السبب سببا، هذا حكم من الشارع، يعني لولا أن الشارع حكم بأن هذا سبب ما صار سببا، حكم بأن هذا شرط ما صار شرطا، حكم بأن هذا مانع ما صار مانع. طيب أخذت أنت هنا الشرط والمانع لا لا لا ما دخلناه، لأن أصلها شيء ما يكون صحيحا إلا بتمام الشروط، لا يكون صحيحا إلا بتمام الشروط وانتفاء الموانع. فكيف نعرف أن هذا الشيء صحيح إلا إذا عرفنا أنه تام الشروط وانتفاء الموانع؟ نعم. كيف؟ الذين عرفوا الشرط المدوي للمشروط فقدوا الشرط صحيح التعريف. ما تقول حتى بنصير بعض الناس عرفوا الشرط المدوي للمشروط فقد وجد الشرط، والله العكس صحيح هذا التعريف ولا عكس؟ لا ما صحيح، هذا السبب هو الذي إذا وجد وجد المسبب. ها؟ إذا وجد الشرط وجد المشروط؟ لا ما هو لازم، لازم أن يوجد الوجود، لكن إذا عدم الشرط عدم المشروط صح. نعم نعم ما في شيء، ما هو شو نفسه؟ هذا لغة، التكليف لغة إلزام ما في مشقة. أما في الشرع، أما في الاصطلاح فهو غير، لا مشاحة في الاصطلاح. وأيضا نحن ملزمون بأن نعتقد حل ما أحله الشرع سواء فعلناه ما فعلناه، وأن نعتقد فرضية ما فرضه الشرع سواء فعلناه أم لم نفعل، وهكذا. نعم هو مو لازم يتكلم، الناس ما شاء الله يصلون ويصومون ما يتكلفون أبدا، لكن كون نلزمك بأن تعتقد هذا الحكم، أما القيام به فعلى حسب التفاصيل الخمسة، واجب ومندوب إلى آخره. نعم كلمة إذا كيف؟ إيه نعم إيه ذا مفهوم، لكنها لا حاجة لها، يعني إذا قلنا ما يلزم من عدمه العدم في الشرع ولا يلزم من وجوده الوجود لذاته، يعني بقطع النظر عن وجود أشياء أخرى تلزم بالوجود أو أشياء أخرى تمنع الوجود، المعنى والشرط يعني معنى هذا بالنظر لذاته لا بالنظر لأمور أخرى تكون على عكس، لكن ما حاجة لهذا الشيء. كلمة لذاته اللي احنا ما نعرف الشيء إلا لذاته، يعني ربما تتم الشروط كلها ولكن